طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في المجلس الماضي من باب الآنية ووصلنا إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. وأود أن أنبه على مسألة، لأنها مما يعرض على الطالب في حال دراسة الفقه، وهو ما يتعلق بما يذكر وينقل عن أهل العلم من الإجماعات. أحياناً تقف على قول وترى أن فيه إجماعاً. أولاً، قبل ذلك ولا شك أن الترتيب في الاستدلال يكون أولاً كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون النظر إلى الإجماع والقياس وسائر الأدلة. وهكذا كان طريقة السلف الصالح، كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. والذي يسير عليه المتأخرون من الفقهاء هو البدء بالنظر إلى الإجماع، ثم البحث في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال بقول ولو خالف فيه سائر الأمة واستند فيه على أصل من الشرع، من الدين، من كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعاب عليه إلا فيما ظهر فيه مخالفته لفهم سائر أهل العلم أو من سبقه من أهل العلم. وهذه قضية مهمة نحتاج لضبطها. الإمام أحمد كان يقول فيما معناه: لا تقل في مسألة بقول ليس لك فيها إمام فترجع إلى من سبقك من الأئمة وأهل العلم، ولا تنفرد عمن سبق بأي قول كان، فإنه لا يمكن أبدا أن يكون للمسألة فيها حكم من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون بها قائل، وتمر العصور والدهور والأيام والسنين ولا يوجد لها بها قائل، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين، ثم تأتي المسألة في العصور المتأخرة وتجد قائلا بها. لا بد أن يكون لها قائل وبها قائل. لا يمكن أن نقف على قول لم يفهمه السلف الصالح، ولا يمكن أن نستنبط من كتاب الله عز وجل حكما في غير جانب النوازل، لا يمكن أن نستنبط حكما في غير جانب النوازل لم يفهمه السلف الصالح، لا يمكن. وهذا يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وهذا ينسحب على قضية الإجماع وفهم الإجماع إذا ذكر ونقل. فالإجماع إذا نقل فهو حجة ولا شك، هو حجة ولا شك إذا ثبت هذا الإجماع على تفاصيل في تقسيمه إلى إجماع سكوت وإجماع قطعي. لكن قد يرد أحيانا ذكر الإجماع وينقل الإجماع عن جمع من أهل العلم، وتجد في المسألة قائل بخلاف الإجماع، فلا تنطلق مباشرة إلى إبطال الإجماع، لا تنطلق مباشرة إلى إبطال الإجماع، بل ابحث في صحة هذا المنقول عن هذا المخالف، وسنضرب مثال عليه إن شاء الله. تنظر في ماذا؟ في صحة المنقول عن هذا المخالف لهذا الإجماع، فلعله قد ضيقه في جانب وضيقه في مسألة، ولعله أورده في موطن، بخلاف الذي فهمته أنت. وأيضا إذا نقل الإجماع فأثبت خلافه إن كنت تريد أن تقول بخلافه من كلام أهل العلم. فيأتيك شخص ويقول، يذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب. هذا كلام حق، لكن ماذا أراد به أحمد؟ ماذا أراد به أحمد؟ هل أراد به أحمد إبطال الإجماع؟ لا، لأنه قد ورد في كلامه ذكر كثير من الإجماعات، فلا يمكن أن يريد أحمد إبطال الإجماع، ولكن يريد أحمد التثبت في نقل الإجماع. ابن عبد البر، النووي، القرطبي، غيره من أهل العلم عرف عنهم نقل الإجماع. فيأتي مثلا الطالب إلى كلام النووي رحمه الله تعالى ويقول: النووي قد عرف بنقل الإجماع ويريد به إجماع أهل المذهب، وبالتالي يبطل كل ما ينقله النووي من الإجماعات. لا، هذا خطأ، أبطل ما كان هذا طريقا، لأن النووي إذا نقل هو يريد إجماع أهل المذهب، المسألة ظاهرة والخلاف فيها واضح، فنقله للإجماع في هذا الموطن لا شك أنه يريد به إجماع أهل المذهب الشافعي. لكن ما تأتي إلى كل إجماع ينقل النووي تقول: لا، النووي ينقل أحيانا إجماع أهل المذهب، إذن لا نأخذ بأي إجماع يذكره النووي. كذلك ابن عبد البر أحيانا قد ينقل الإجماع ويترك بعض الأقوال التي يراها شاذة، فيأتيك الواحد يقول ابن عبد البر يأخذ بإجماع أغلب الفقهاء ويترك لو خالف واحد أو اثنين، وبالتالي ينقل الإجماع. فنقول: من أراد إبطال إجماع من الإجماعات فلا بد له من ماذا؟ أن يثبت بطلان الإجماع، لا أن يزعم ويدعي بطلان الإجماع، ولو استند على نص، ولو استند على نص من الشرع، بل أبطل هذا الإجماع بحجة وبرهان ودليل، لأن هذا النص الذي سقته في خلاف الإجماع لعلك أنت الذي فهمته في خلاف الإجماع، لعلك أنت الذي فهمته بخلاف هذا الإجماع. أردت إيراد هذه القضية لأنها سوف تتكرر معنا في عدة قضايا وعدة مسائل، فلا بد أن تضبط هذه القضايا يا إخوة، ولا يجنح طالب العلم عن طريقة أهل العلم التي ساروا عليها. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. وعنه طبعا الشيء بالشيء يذكر ما يتعلق بخلاف الظاهرية، إذا خالف الظاهرية وانفردوا في مسألة بقول، فإما أن ينفردوا بقول قد قال به الصحابة رضي الله عنهم، فينفردون بقول دون المذاهب الأربعة، لكن بقول قد قال به بعض الصحابة، فهنا يقال خلاف الظاهرية، ويقال ماذا؟ ها؟ ماذا يقال هنا؟ إذا تبع صحابي يقال هذا خلاف من الظاهرية، وانفراد من الظاهرية لا يعتبر انفراد، لا يعتبر انفراد فليست محل بحث. الثانية أن يقول الظاهرية لقول لم يقل به أحد سواه، هذه محل البحث، هذه محل البحث، ينفردون بقول عن سائر الأمة. لا شك أن فيهم نصرة للسنة واتباع للسنة، وهذا معروف عند داود وابن حزم عليهم رحمة الله تعالى. لكن لا يقال برد أقوال الظاهرية مطلقا إذا انفرد، ولا بقبولها مطلقا إذا انفرد. وذلك من دقة كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في معنى كلامه، أنه كان يقول إذا انفرد الظاهرية بقول فإنه غالبا لا يكون حقا أو لا يكون صوابا، بنحو هذه العبارة غالبا، ولم يقل دائما. فليس كل خلاف الظاهرية يطرح ويرمى، لا. ومن أهل العلم من يشدد كالنووي رحمة الله تعالى عليه بأن خلاف الظاهرية لا يقبل أبدا، ومن أهل العلم من يعدهم أصلا ليسوا من أهل الفقه والفهم، وهذا خطأ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. النجاسة كما مرت معنا كل عين مستقدرة شرعا، هي في اللغة المستقدر، الشيء المستقدر، لكن في اصطلاح الفقهاء كل عين مستقدرة شرعا، ولعل هذا أقرب ما يقال في تعريف النجاسة، لأن هنالك ما يستقدر عرفا وحسا كالنخامة والمخاط وغير ذلك مع طهارته. قالوا: باب إزالة النجاسة وبيانها. فيريد بهذا الباب كيف تزال النجاسة وبيان النجاسة، وبيان النجاسة. ذكر حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، توفي في سنة 91 أو بعدها، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. مرت معنا قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يقال بالنجاسة إلا بدليل، فما لم يرد فيه دليل فالبقاء فيه على الأصل وهو الطهارة. في هذا الحديث أورده المصنف في هذا الموضع لأجل بيان حكم الخمر من جهة الطهارة والنجاسة، من جهة الطهارة والنجاسة. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نقل جمع من أهل العلم الإجماع على نجاسة الخمر، نقل جمع من أهل العلم الإجماع على نجاسة الخمر، وممن نقل ذلك العيني، بدر الدين العيني الحنفي في كتاب البناية، فقال: قد انعقد الإجماع على نجاستها، قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، داود الظاهري قال: وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك عن شريعة، ولا يصح ذلك عن شريعة. تقدم معنى الكلام في خلاف الظاهري. ويقول ابن عبد البر المالكي في التمهيد: وقد أجمع المسلم وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى الزبد وهدأ وأسكر وأسكر الكثير منه والقليل أنه خمر وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير رجس نجس كالبول إلا ما روي عن ربيعة في نقط الخمر لم أرى لذكره وجها لأنه خلاف إجماعه هنا ينقل عن ربيعة الخلاف، لكن ماذا قال القرطبي حين نقل حين عزى مخالفة ربيعة لعامة أهل العلم؟ ذكر أن ربيعة رحمه الله تعالى يقول بطهارة الخمر وهنا يقول ابن عبد البر: إلا ما روي عن ربيعة في نقط الخمر. كلام دقيق. نقط الخمر يعني النقطة والنقطتين والثلاث، أنه يعفى عنها، يعفى عن النقطة والنقطتين والثلاث، هذا الشيء اليسير يعفى عنه. هذا كلام ربيعة، وهذا مراد ربيعة شيخ مالك عليهما رحمة الله. فإطلاق القول بأن ربيعة رحمه الله يقول بطهارة الخمر غير صحيح، بل هو يقول هذا في نقط الخمر، في الشيء اليسير، النقطة والنقطتين والثلاث. وهل هو يقول بالطهارة أو يقول بالعفو عنه؟ والأطهر وحسن للظن أنه يقول بالعفو عنه، وإلا كيف يقول بنجاسة الكثير ويقول بطهارة النقطة؟ لأنها ما تحولت، هو شيء واحد، فهذا الأطهر. ويقول ابن مفلح الحفيد في كتاب المبدع: الخمر يخمر العقل، أي يغطيه ويستره. ولهذا سميت الخمر خمرا، لأنها تغطي العقل. قال: الخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره، وهي نجسة إجماعا. قد يقال في الآية التي معنا التي ذكرناها: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميسر والأنصاب والأزلام وحكم عليها مع الخمر بأنها رجس. هذه الدلالة عند أهل العلم تسمى دلالة الاقتران، أن يذكر عدة أشياء ويحكم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في أهل الجنة قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ها؟ لا يسترقون، نعم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. أربعة أشياء. لا يسترقون، ها؟ يطلب الرقية. ما حكمه؟ حكم الاسترقاء مباح وأغلب ما يصل به إلى الكراهة. ولا يكتوون، الكي مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمتي في ثلاث، وقال في آخر قال وأنهى أمتي عن الكي، هذا مكروه. قال ولا يتطيرون، ما حكم الطيرة؟ حرام، وهي من الشرك، فصار عندنا مباح ومكروه ومحرم. وعلى ربهم يتوكلون، ما حكمه؟ واجب. فقد تذكر عدة أشياء فيكون لكل واحد منها حكم. كذلك في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله، الفطرة، أحكام الفطرة، الفطرة الخمس، وفي الحديث الآخر عشر، فيها القتال، فيها إعفاء اللحى، فيها قص الأظفار، فيها حلق العانة، ندف الإبط، إلى آخر. ففيها المستحب، السواك مستحب، فقد يذكر الواجب والمحرم والمفروض والمباح في سياق واحد. الآية التي معنا يقول عنها القرافي رحمه الله تعالى المالكي في كتابه الذخيرة، يقول والرجس النجس لغة، والرجس النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع، وهو يدل على نجاسة الجميع، الأربعة أشياء، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهو يدل على نجاسة الجميع. خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعا، يقول خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعا، وبقي الحكم، وبقي الحكم مستصحبا في الخمر، وبقي الحكم مستصحبا في الخمر، فتكون نجسة كتبت ما عرفت أقرأ خطي. طيب، قال فتكون نجسة، انتهى كلامه، واضح؟ فخرجت الثلاثة بالإجماع، وبقي ماذا؟ بقي حكم الخمر أنها نجسة، وهذا الأظهر والله أعلم، القول بنجاسة الخمر. وكذلك ممن نقل الإجماع على خروج هذه الثلاث النووي رحمه الله تعالى. وطبعا يروى أيضا عن داود كما قلنا، كما مر معنا، وعن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد. وقد وجه الإجماع بثبوته قبل حصول الخلاف أصلا، قد وجه الإجماع بحصوله قبل الخلاف. هنالك أدلة أخرى، لكن الاستطراد في ذكرها يطول بنا ويوسع المقام، يوسع المقام، لكن ذكرنا ما يتيسر إن شاء الله، ما يتعلق بإراقة الخمر في الطرقات إلى غير ذلك، وهذه كلها حوادث عين، هذه حوادث عين لا يهدم بها الأصل، الله أعلم. طيب، تفضل. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الجاهلية فإنها رجس، متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي والصحابة. طبعا الحديث الأول في بعض النسخ أخرجه مسلم، وفي في نسخ أخرى أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح في زيادة. ذكر حديثين، قال وعنه، أي عن من؟ أنس رضي الله عنه. لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وحديث عمرو بن خارج الأنصاري، عمرو بن خارج بن المنتفل الأنصاري الشامي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابه ويسير على كتفه، أخرجه أحمد الترمذي وصححه. قلت: وأيضا أخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني. في الحديثين ما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية وكذلك ما يتعلق باللعاب، فالحديثان يدوران حول حكم لحم غير مأكول اللحم، لحم غير مأكول اللحم، وأيضا لعاب مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما هو حكم اللعاب وما هو حكم اللحم. أما ما يتعلق باللحم فمأكول اللحم إذا ذبح فهذا طاهر إجماع، طاهر إجماع، وأيضا مأكول اللحم إذا مات دون ذكاء فهو نجس إجماع، وكذلك غير مأكول اللحم إذا مات دون ذكاء فهو نجس إجماع. طيب، ما هو المأكول اللحم؟ هذا هو محل الخلاف القيد في هذه المسألة، محل الخلاف يدور في هذه المسألة في تحديد ما هو مأكول اللحم وما هو غير مأكول اللحم. واضح؟ فهل هذا يدخل في مأكول اللحم أو لا يدخل؟ كل ما مات من غير ذكاء شرعية فهو نجس بإجماع. فالكلام أين انحصر؟ في تحديد ما هو مأكول اللحم وما هو غير مأكول وما هو غير مأكول اللحم. لحوم الحمر الأهلية هي نجسة كما ثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيضا أن كل ما لا يؤكل لحمه ولو ذبح وذكي ذكاة شرعية فإنه نجس لا يجوز استعماله. واضح؟ أو معذر، هذا خلاف الإجماع، لكن هل يدخل في ذلك الحمر؟ جاء الخلاف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء الخلاف عن ابن عباس، معذرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه الآية. فكان يقول رضي الله عنه أن لحوم الحمر ليست محرمة وليست نجسة حتى لو ذكيت. والصحيح ما جاء في هذا الحديث وهو واضح وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ينحصر الخلاف أي في جعل هل هذا مأكول اللحم أو هذا غير مأكول اللحم. واضح؟ طيب، ذكر حديث عمرو بن خارجة وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابه يسير على كتفه. أما اللعاب فلعاب مأكول اللحم هذا طاهر لا إشكال فيه، الإشكال في غير مأكول، في غير مأكول اللحم، وهو الذي اختلف فيه أهل العلم. الخلاف في غير مأكول اللحم، واضح؟ هل يقال بطهارته أو لا يقال بطهارته؟ والأظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن السباع وما يأكل اللحم من الطيور أن سؤره ولعابه نجس. الصوت ضعيف؟ لا، في توقف الصوت، بس في تشويش من السماعة. واضح؟ أن ما يأكل اللحم من السباع ونحوها هو الذي يقال بنجاسة لعابه، وأما غيره فالأظهر والله أعلم لا يقال بنجاسته. وهذه الحيوانات كالحمر الأهلية ونحوها كانت تخالط الناس والناس يحتاجون إليها، وبيان مثل هذه الأحكام يحتاج إليه الناس، وهو من مما يحصل عامة بين الناس ويكون بين الناس، فلا بد أن يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغفل حكمه، ولا يغفل حكمه، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بقطره من ثوبه. هنا ما يتعلق بالمني، ذكر حديث عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، وتوفيت رضي الله عنها في السنة 58 أو 59، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظهري من ثوبه. هذه الأحاديث بمجموعها تكلمت عن حكم المني، أطاهر هو أم نجس، وقد بينت حكم المني الرطب والمني اليابس، المني الرطب والمني اليابس. من أهل العلم من قال بنجاسة المني كما قال ذلك مالك ومن معه من أصحابه، وجمهور أهل العلم على طهارة المني، على طهارة المني، ومن ذلك ما جاء في مما استدلوا به ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فجعله الله سبحانه وتعالى مكرمين، فجعله الله سبحانه وتعالى مكرمين. وأيضا مما يستدل به هذه الأحاديث التي معنا، في الحديث الأول ذكرت رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني، وهذا مما تعلق به واحتج به من قال بنجاسة المني، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني. وأيضا تعلق بأن الجماع غالبا ما يحصل معه تعلق شيء من المذي ونحو ذلك، فيكون هذا أيضا سببا للقول بنجاسته. وعلى كل حال بين ذلك حكم المني الحديث الذي بعده، قال: ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ما ذكرت هنا الغسل، ذكرت الفرق. واللفظ الذي بعده: لقد كنت أحكه يابسا بظفري، لقد كنت أحكه يابسا بظفري. فالمني إما أن يكون رطبا وإما أن يكون يابسا، إن كان رطبا غسل وإن كان يابسا حك بالظفر ويكفي أو بشيء غيره. واضح؟ هذا هو الذي يستحب فيه. فإن غسل اليابس لا شيء عليه، وإن فرك الرطب فلا شيء فيه. واضح؟ ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الدارقطني والبيهقي وصححه البيهقي، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، بخرقة أو بإذخرة، نوع من النبات. نعم، تفضل. عن أبي السعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحده ثم تقرضه بماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الصيف قال: يا رسول الله، فإن لم يفهم الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، ذكر حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه إياد، اسمه إياد وليس له إلا هذا الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث حديث أبي السمح رضي الله عنه حديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وقد جاء في روايات أخرى توضح هذا الحديث. جاء في رواية: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ويغسل من بول الجارية. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم أخرجه أبو داود أخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: يغسل من بول الجارية، قال رضي الله عنه: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى موقوفا على علي رضي الله عنه. وعن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث مبينة مفسرة لبعضها بعضا، وأن الغلام ينضح بوله ما لم يطعم، وأن الجارية يغسل بولها طعمت أو لم تطعم. والنضح قال عنه الخطابي رحمه الله تعالى: إمرار الماء عليه رفقا، قال إمرار الماء عليه رفقا من غير مرس ولا دلك، من غير مرس ولا دلك. والغسل إنما يكون بالمرس والدلك، إنما يكون بالمرس والدلك، تمرس الثوب وتدلك الثوب. وبمثل هذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا في الاستذكار. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن النضح لا يكون فيه إغراق للمحل بالماء، فإن الغسل هو الذي يكون فيه إغراق للمحل بالماء، ذكره في شرح نصحه. يقول ابن عبد البر وهذا من باب الفائدة، يقول: وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه، واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعام. الخلاف أين؟ في بول الصبي والصبية إذا كانا لا يأكلان الطعام، إذا كانا يأكلان الطعام فهذا بالإجماع، لكن إذا كانا لا يأكلان الطعام فما حكم بولهما؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه نجس، ولكن خفف في تطهير، نجس خفف، هذا بالنسبة للصبي معذرة، نجس خفف في تطهيره، وأما الجارية فنجاسته فغلظ في تطهير بولها، وكلاهما بولهما نجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل سائر البول. ذكر بعد ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، توفيت في السنة 73 من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، أي تحكه، تحته معناه تحكه، ثم تقرصه بالماء، أي تدلك الثوب بالظفر بأطراف الأصابع، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، بغسل دم الحيض، ودم الحيض نجس إجماعا بلا خلاف بين أهل العلم، وأما سائر الدماء فهي نجسة على الصحيح وفيها إجماع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لعلنا نشير إليه في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. والله ما أدري، بس في مثل ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحديث ليس عند الترمذي. يقول ابن باز رحمه الله تعالى في حاشية البلوغ العلامة ابن باز: لم أجده في الترمذي، وقد أخرجه أبو داود وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال: أخرجه أبو داود وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قل الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وهو إن كان من رواية ابن لهيعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب، من رواية عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب قد روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه وذهاب كتبه، فالحديث صحيح وله شواهد تصححه. يقول: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يكفيك الماء ولا يضرك أثر، والأثر يكون باللون أو الرائحة. الأثر يكون باللون أو الرائحة. لماذا لم نقل الطعم؟ ما يجوز أكل النجاسات، والطعم معناه بقاء النجاسة. الطعم، وجود الطعم معناه بقاء النجاسة، فبقي عندنا اللون والرائحة. واضح؟ فإذا بقي شيء من اللون أو شيء من الرائحة، رائحة النجاسة بعد الغسل، فلا يضر ذلك. طيب، هذا والله أعلم، وأعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل: هل لعابه قد نجس؟ لعابه ليس بنجس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. كان من الصحابة اللي كان يصلي بالإناء أبو قتادة رضي الله عنه، يصلي الإناء للهر، وأم سلمة رضي الله عنها كان عندها صحن فيه هريسة، فجاءت الهرة وأكلت منها رضي الله عنها، فلم ترمي بها. نجاسة الخمر هل هي نجاسة حكمية أو نجاسة عينية؟ البحث من جهة النجاسة الحكمية هذا لا خلاف فيه، الكلام على النجاسة الحسية، النجاسة الحسية. وأما الحكمية فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، النجاسة المعنوية. يذكر عن ابن القيم أنه كان عنده شيء من التصوف قبل أن يتعرف على شيخ الإسلام، الله أعلم. صلاة التسابيح قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في صحتها، والقول بضعفها قوي متوجه. من يقول، من يخالف ما كان عليه السلف الصالح بأن بقول أنه لا يوجد هنالك، لا يمكن أن تكون هنالك مسألة من غير الحوادث والنوازل لم يتكلم فيها السلف، أن هذا فيه نوع تعصب، يقال أن هذا ليس فيه نوع تعصب، لأن الحكم على عامة أهل العلم الذين سبقوا بأنهم لم يعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى في القضية، هذا يشمل على أن كل من سبق لم يكونوا على دراية بالشرع، وأن هنالك حكم كان يحتاجه الناس ولم يعرفه أحد، فجاء المتأخر وأظهر هذا الحكم، وكانت الأمة طوال هذه السنين وهذه القرون لم تعرف هذا الحكم، وهذا في تضليل لمن سبق من أهل العلم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ضبط المسائل العلمية يحتاج إلى ضبط القواعد والأصول، ويحتاج إلى ضبط الأدلة وفهم كلام العلم أهل العلم ومصطلحات أهل العلم، ولا شك أن يحتاج الإنسان إلى ضبط المتون التي يتدرج فيها بقدر المستطاع لكي يضبط العلم ويتأصل في العلم الشرعي. وهذا العلم تكلمنا عليه فيما سبق. يسأل عن حكم الشرط والأحذية وغيرها مما يصنع من جلود ما لا يؤكل لحمه، هل يحرم شراؤه واستعماله؟ نقول نعم، يحرم شراؤه واستعماله، كجلود التماسيح وجلود الأفاعي وغيرها مما يستعمل مما لا يؤكل لحمه، لأنها لا تطهر بالدباغ، لا تطهر بالدباغ ولو دبغت ألف مرة لا تطهر، فلا يجوز شراؤه ولا يجوز استعماله. الكلب الأسود شيطان، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلب الأسود شيطان. القطرة والقطرتين من البول في الثوب لا يرفع عنه، يجب عليه على الإنسان أن يغسلهما ولا يرفع عنه ما دام أنه رأى هذه النجاسة. الصلاة الرجل يسيل دمه، هذه نجعلها إن شاء الله للمجلس القادم، الكلام على نجاسة الدم. الأخ يقول يقترح نقرأ في كتاب الحج، كتاب الحج طويل في البلوغ، كتاب الحج طويل ولا يكفي في دورة قصيرة إذا مثلا في نهاية الأسبوع، لكن لعل الله يسر. أكل الثعبان لا يجوز، الثعبان أكله لا يجوز، لكن الضبع ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز. العطر الذي فيه كحول، ليس كل كحول خمر، ليس كل كحول خمر، والكحول أنواع، وإنما يحرم الذي يتخذ للسكر، هذا الذي يحرم استعماله. تكلمنا عن بقاء الرائحة وأنها مما يبقى من الأثر، وأنه لا يضر إن شاء الله أثر النجاسة. الله يسأل عن الكحول. السؤال الأخير، ابن لهيعة من أهل العلم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يضعفه قبل احتراق كتبه أو بعد احتراق كتبه لا قبله. ابن لهيعة هو في نفسه ضعيف، لكنه كان يحدث من كتبه، كان يحدث من كتبه، فلما احترقت كتبه رحمه الله تعالى زاد اختلاطه، زاد اختلاطه، من سمع منه قبل الاختلاط مما كان يحدثه من كتبه فحديثه إن شاء الله صحيح، ممن يذكرهم أهل العلم العبادة الأربعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.